يا مستأنسا بداره ستخلو منك أوطانك، يا كثير الخطايا سيخف ميزانك، يا مشغولا بلهوه سينشر ديوانك، يا أعجمي الفهم متى تفهم؟ أتعادي النصيحة وتوالي الأرقم؟ تؤثر على طاعة الله كسب درهم، تفرح بالذنب وعقوبته جهنم. ستعلم والله غدا حالك، ستعلم ستعلم ستعلم، سترى من يبكي ومن يندم. إذا جس الخليل إبراهيم وتزلزل ابن مريم، يا عاشق الدنيا كم مات متيم، يا من إذا خطرت له معصية صمم، ما فعلك فعل من يريد أن يسلم. ما للفلاح عليك علامة والله أعلم، إن كان ثم عد فقل لي وتكلم. إخوتا، إننا نسخن أنفسنا كل يوم بألوان من جراح المعاصي، من جراحات الذنوب. أخي الشاب، أيها المسخن نفسه بجراحات الشباب، حسبك ما مضى فقد سوست الكتاب. أبعد الشيب وعظ أو زجر أو عتاب؟ هيهات، تفرقت وصل الوصل وتقطعت الأسباب. إخوتي في الله، ذكر القيامة وهول القيامة وخوف القيامة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم، إن الناس في عصرنا نسوا الله، ومن ثم نسوا أن هناك قيامة، وأن هناك حساب، وأن هناك إعادة للخلق مرة أخرى. يا من لا يؤثر عنده وعده ووعيده، يا من لا يزعجه تخويفه وتهديده، يا مطلقا ستعقله بيده ثم يفنيه البلا ويبيده، ثم ينفخ في الصور فيبتدئ تجديده، كما بدأنا أول خلق نعيده. فرقنا بالموت ما جمعنا، ومزقنا بالتلف ما ضيعنا، فإذا نفخنا في الصور أسمحنا، نحكم الميعاد والمعاد نجيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. كم حسرة في يوم الحسرة، كم سكرة من أجل سكرة، يوما جعل 50,000 سنة قدرة، كل ساعة فيه أشد من ساعة العسرة، نبني فيه ما نقضناه ونشيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. قربنا الصالحين منا، وأبعدنا العاصين عنا. اللهم قربنا إلى رحمتك وقرب رحمتك منا. قربنا الصالحين منا وأبعدنا العاصين عنا، أحببنا في القدم وأبغضنا، فمن قضينا عليه بالشقاء أهلكنا، فهو أسير البعد وطريده، ومن سبقت لهم منا الحسنى فنحن ننعم عليه ونفيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. اللهم اجعلنا من أهل الحسنى وزيادة،